راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله أيها الأحبة في الله في المحاضرة الثامنة من محاضرات مادة العقيدة. توقفنا في المحاضرة السابقة عند الكلام عن أن البعث والنشور ثابت عقلا يحكم به العقل، وثابت شرعا، وهو من مقتضيات عدل الله سبحانه وتعالى. اليوم بمشيئة الله نأخذ بعض الأدلة على إمكانية البعث. أول دليل، وهو هذا نوع يعتبر نوع من الأدلة على البعث لأن فيه مفردات كثيرة جدا، أول دليل الوجود والعيان، يعني وجد من مات ثم بعثه الله سبحانه وتعالى وعاد حيا. هل يوجد دليل على البعث أكبر من هذا؟ ما يوجد. أكبر دليل على أن البعث ممكن أن هناك أناس قد ماتوا وبقوا ميتين إلى 300 سنة وهم أموات، ثم يبعثهم الله سبحانه وتعالى يحييهم الله مرة أخرى. هذا أعظم دليل. نأخذ بعض المفردات لهذا الدليل والأدلة عليه. قال الله عز وجل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. طلبوا أن يروا الله أمام أعينهم. قال الله عز وجل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. خلاص ماتوا، أماتهم الله. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فحدث البعث، هذا في عهد موسى عليه السلام. أيضا قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذا مر. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، قرية ميتة تماما، الناس أموات، قرية كل أهلها ماتوا. فجاء هذا الرجل فرأى هذه القرية وإذا بأهلها أموات، قال: أنى يحيي، كيف يحيي الله هذه بعد موتها؟ يتساءل كيف. فأماته الله، أماته الله كم سنة؟ 100 عام. ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك. لم يتسنه، حفظ الله الطعام والشراب، لم يتعفن ولم يتغير 100 سنة. هذه خاصية البرودة، الله سبحانه وتعالى حفظ ذلك، لم يتسنه. وانظر إلى حمارك، نظر إلى حماره وإذا به ميت رميم. وانظر إلى حمارك فأحياه الله ولنجعلك آية للناس. فالله عز وجل أمر هذا قال: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا أمام عينه وهو مات 100 عام. ونظر إلى حماره، واضح أن هذا الحمار ميت من سنين، 100 سنة، وأحياه الله أمام عينه. وننظر إلى إبراهيم عليه السلام، أراد أن يرى هذا البعث بعينه، يرى هذا البعث كيف يكون بعينه. فأعطاه الله عز وجل شيئا من يعني من ذلك. قال: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. يعني يقصد بالاطمئنان القلب أن يرى ذلك عين اليقين بعينه. قال: فخذ أربعة من الطير. أخذ أربعة من الطير جمعها إليه فصرهن إليك، ثم مزقها، مزق هذه الأربعة من الطير، ثم اجعل على كل جبل منهن جزء، روح وزعها على الجبال، ثم ادعوهن تعالوا بإذن الله يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. شوفوا كيف هذه أدلة وجود عيان. قال الله عز وجل عن أهل الكهف: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها بعد مضي 300 سنة إلا قليلا. المقصود يا أخوان من أعظم الأدلة على إمكانية البعث وأن البعث حق وأن الناس يبعثون من قبورهم الوجود والعيان. وكان من أيضا يعني من آيات عيسى عليه السلام أنه مرسل من عند الله، أنه كان يأتي للميت في قبره قد مات له ثلاثة أيام له أربع أيام، يقول لهم: تؤمنون بأني رسول الله حقا وصدقا؟ قالوا: ما دليلك؟ قال: هذا ميت. الأطباء قالوا: ميت. إذا كان مريض ما زال مريض، آسف، إذا ما كان ما زال لم يدفن. الأطباء حكم بموته؟ قالوا: حكم بموته. قال: لو قلت له قم حيا بإذن الله تؤمن بي؟ قال: نؤمن بك. قال: قم حيا بإذن الله. ويأتي للقبر ويقول لصاحبي: اخرج حيا بإذن الله، فيخرج حيا بإذن الله. هذه أدلة على إمكانية البعث. أيضا من الأدلة، هناك نوع من أدلة إمكانية البعث سمى قياس الأولى. مثال: أيهما أولى، ابتداء خلق الإنسان أم إعادة خلق الإنسان؟ أيهما أولى؟ فالذي ابتدأ خلق الإنسان وأنشأه من لا شيء، خلقه الله سبحانه وتعالى من لا شيء ثم جعله هكذا بشرا ثم أماته، الإعادة أيسر وأسهل وكله في حق الله سهل يسير. لكن الاستدلال بخلق الإنسان والنشأة الأولى على النشأة الآخرة، هذه من الأدلة عندنا في القرآن. أيضا الاستدلال بمعرفة الله لتفاصيل خلق الإنسان وجزئياته، أنه خلق من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم كسوة العظام لحم وهكذا. هذا الاستدلال بهذه المعرفة التفصيلية دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الإنسان. الاستدلال بخلق النبات، توجد الأرض قاحلا لا ميتة، الأرض ميتة تماما، فينزل الله سبحانه وتعالى على المطر فتخرج هذه الأرض ما فيها من يعني من نبات، يخرج النبات لوجود بذر موجودة في باطن الأرض، بذرة النبات. فعندما ينزل الله سبحانه وتعالى المطر على الأرض يخرج النبات. قال الله: وكذلك تخرجون. الاستدلال بالأعظم والأجل على هذا، أيهما أعظم وأجل، خلق السماوات والأرض ولا خلق الإنسان، إعادة خلق الإنسان مرة أخرى؟ لا شك أن الأعظم والأجل هو يعني خلق السماوات والأرض، أمر عظيم جليل كبير. فخلق الإنسان أسهل بكثير، إعادة خلق الإنسان مرة أخرى، إعادة الإنسان مرة أخرى وبعثه من قبره أسهل بكثير من خلق السماوات والأرض. هذا أيضا نوع من أنواع أدلة البعث. قال الله عز وجل، نأخذ بعض النصوص وأستخرج منها هذه الأنواع. قال الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قال الله: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا الاستدلال بالخلق الأول، وهو بكل خلق عليم. هذا الاستدلال بتفاصيل الخلقة. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أو أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. هذا الاستدلال بالأعظم والأجل. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى بمشيئة الله. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. أين أنت من العلم؟

لكنها ليست متدرجة كالنشأة الأولى، إنما يبعث الإنسان نشأة أخرى ويكون طوله وعرضه مختلف تماما عما مات عليه، عما مات عليه، ويبعث غرلا يعني غير مختون، يعني يبعث كامل في كل أجزائه التي يعني هي له، يبعث كامل في كل أجزائه، لكن طوله 60 ذراعا كطول آدم عليه السلام، وهكذا مختلف يعني الحجم، لكن الشكل والخصائص، واليد هي اليد، والجلد هو الجلد، واللسان هو اللسان، والبصر هو البصر، لكن يكون هذه خلقة أخرى. والله أعلم أن يكون في عجب الذنب الذي يكون في الإنسان هذا يبقى، يعني الإنسان يتحلل كل ما فيه ما عدا هذه عجب الذنب، يبقى محتفظ بخصائص الإنسان. فيوم القيامة ينزل الله عز وجل مطرا من السماء كمني الرجال فينزل على الأرض. طيب احنا أين ذهبنا؟ هذا الذي مات في الجو، هذا الذي مات في البحر، أين مصيره؟ مصيره للأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، فيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فالإخراج يكون من الأرض، لأننا عدنا إلى باطن الأرض، سواء هذا الذي مات في الجو، هذا الذي مات في البحر، المصير إلى الأرض. ويوم القيامة ينزل الله عز وجل مطرا من السماء كمني الرجال فينزل على الأرض، فتكون هذه عجب الذنب هذا المحتفظ بخصائص الإنسان، بمجرد أن يؤمر بأن يخرج فينزل عليه هذا الماء، يخرج إنسان كامل يبعث من قبره، فيبعث من قبره، ويعرف الناس أن هذا فلان ابن فلان، ويده تشهد عليه، ولسانه وبصره وسمعه، كل هذه الأعضاء هي لفلان ابن فلان. وهكذا يكون البعث، هكذا يكون البعث. فإذا بعث الناس من قبورهم تدنو منهم الشمس وتلجمهم العرق. الآن نبدأ في قضايا الحشر وحال الناس يعني بعد الحشر. قال الله عز وجل: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقوم الناس لرب العالمين، حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. طبعا منهم من يلجم العرق الجم، منهم من يكون لثدي، منهم من يكون لحقويه، منهم من يكون إلى ساقي، وهكذا على حسب أعمال الإنسان. فتدن الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم قد كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق والجامن. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فيه. وهناك في هذا الوقت هناك من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهم 7 أنواع من البشر. هؤلاء يظلهم الله في ظله فلا يأتيهم هذا الشمس وهذا العرق وهذا الخوف في هذا اليوم. منهم إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الذي يؤمن بهذا الأمر وبحال الناس في أرض المحشر، ويؤمن بأن هناك يوم القيامة الناس يكونون في ظل في ظل عرش الله سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظله، يكونون في ظل الله، الذي يؤمن بذلك فإنه يسعى سعيا جاهدا أن يكون من هؤلاء 7. هذا الإيمان له أثر على سلوك الإنسان. ثم يبدأ لنا الحساب، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. من عقيدتنا نؤمن بالميزان، ونثبت هذا الميزان كما ورد، وأنه ميزان حسي له كفتان، وأن الوزن يكون بالراجح والمرجوح. لكن هذا الميزان الآن نحن نتصور حجمه ونتصور تفاصيله، الله أعلم، لكن نؤمن بذلك. هل هو ميزان واحد أو عدة موازين؟ كل ذلك جائز، ونضع الموازين وذكر الميزان، فكل ذلك جائز، لأن النصوص جاءت تارة على صيغة الجمع وتارة على صيغة الإفراد، فإما أن يكون ميزانا واحدا لجميع الأفراد والأمم، وإما أن يكون الميزان متعددا بحسب الأمم والأفراد، والله أعلم. الوزن يكون لماذا؟ الوزن يكون للعمل، الله سبحانه وتعالى يجعل لأعمالنا أجساما يوم القيامة توزن في هذا الميزان، توضع في هذا الميزان، فيوضع توضع الصلاة، يوضع الصوم، يوضع كذا، وتوضع المعاصي والمنكرات أيضا في الكفة الأخرى، الكفة اليسرى، وهنا توضع الحسنات. قال الله عز وجل: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبا. فالميزان يكون للأعمال، وتارة يكون للصحائف التي فيها هذه الأعمال كما في حديث البطاقة، وتارة يكون الوزن للعامل، يعني هذا لبيان شأن هذا الإنسان، لقوله صلى الله عليه وسلم عن الساقي ابن مسعود: لهما في الميزان أثقل من أحد. وأيضا يا إخوان، عندما يؤمن الإنسان بالميزان وأن هناك وزن يوم القيامة، فإن الإنسان المؤمن إيمانا يقينيا يبحث عن الأعمال التي بها تثقل موازين حسناته، ومن تلك الأعمال التي يحرص الإنسان عليها حسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. وأيضا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. فالذي يؤمن بالميزان تجده كثير ما يقول: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. أيضا يكون حسن الخلق مع الناس لإيمانه بهذا الميزان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثقل موازيننا جميعا، موازين حسناتنا. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى إن شاء الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. القرآن الكريم هو أصل الأصول، فمن علم أحكامه ووفق للعمل بها فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، ونورت في قلبه الحكمة وصار إماما في الدين. وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدأون طلب العلم بحفظ القرآن. قال ابن عبد البر: ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها. وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه. قال سعيد بن جبير: من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي. وبالتدبر يستنبط الدقائق والأحكام، ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح، وبه يحصل الخشية والخشوع. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لذا ينبغي أن نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس والدور المتخصصة في تحفيظ القرآن وتعليمه، وينبغي أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الإنترنت والفضائيات. فاعلم يا طالب العلم أن القرآن الكريم هو رأس مالك، وهو أربح التجارات. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة في الله. تحدثنا عن الميزان ثم بعد الميزان تنشر الدواوين. الآن يستلم الناس الشهادات، والدواوين هي صحائف الأعمال. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. المقصود بنشر الدواوين نشر وتوزيع صحائف الأعمال التي كتبت على الإنسان، ويكون استلامها بحسب نتيجتها. فالمؤمن يستلمها بيمينه مستبشرا فرحا ويرفعه متباهيا بها: ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. ظننت هنا بمعنى أيقنت. وأما الكافر فيستلمه بشماله ويستلمه من وراء ظهره كئيبا حزينا يدعو على نفسه بالويل والثبور. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا وثبورا ويصلى سعيرا. قال الله عز وجل: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية. ويحاسب الله عز وجل الخلائق، وإن كان الحساب الراجع أنه يكون قبل الميزان والصراط، ثم بعد ذلك يكون الميزان والصراط. ويخلو الله عز وجل بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمال فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. فالحساب هو محاسبة الله لعباده على أعمالهم. الكيفية تختلف من شخص لآخر، فمنهم من يكون حسابه عرضا يعرض عليه، هذا اللي يسمى الحساب اليسير، هذا للمؤمن يخلو الله به ويقرره بذنوبه ثم يقول له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وهناك من يناقش الحساب، وهذا هو المعذب من أصحاب الكبائر والعياذ بالله. وأما الكافر فيقرر بكفره وشركه ويوقف على ذلك ثم يجزى به. ومن الناس، ونسأل الله عز وجل أن نكون نحن منهم جميعا، ومن الناس من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهؤلاء الذين جاء وصفهم في الحديث بأنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. في عرصات القيامة من الأحداث التي تكون في ذلك اليوم الحوض المورود، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، جاء وصفه في بعض الأحاديث أن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته بعدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. وقال صلى الله عليه وسلم: حوضي، الكوثر هذا حوضي، مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك، وكيزانه يعني الكاسات، كيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. اتفق عليه ولمسلم. وأحلى من العسل، وفي رواية: عرضه مثل طوله. الصراط أيضا من أحداث هذا اليوم. الصراط، والصراط يا أخوان ينصب على ظهراني جهنم، فعندنا أرض المحشر، ثم بعد أرض المحشر النار والعياذ بالله، ثم بعدها الجنة. ولذلك: ومن منكم إلا واردها. هذا كيف تدخل الجنة إلا بالمرور على النار عياذا بالله. فالصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس والجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة. هذا الصراط قال الله عز وجل فيه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال صلى الله عليه وسلم: ويضرب جسر جهنم، هذا الصراط، فأكون أول من يجيز. ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، يقول صلى الله عليه وسلم: وبه كلاليب مثل شوك السعدان، أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنها الكلاليب مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم عظمها إلا الله. ورد بعض صفات هذا الصراط أنه حاد دقيق جدا، وأن عليه كلاليب وخطاطيف، وأن الأمانة والرحم تقفان على جنبتيه، وأن هناك من يهلك من أول وهلة وهؤلاء الكفار فيتساقطون في نار جهنم، وأن هناك من يصاب ثم ينجو، وهناك من يحبو على وجهه ويديه ورجليه، ويجر بيد ويعلق بيد، ويجر برجل ويعلق برجل، وتضرب جوانبه النار حتى يخلص. فإذا عبروا الصراط، عبروا عليه، وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. هذه القنطرة هناك من يتأخر، الذي تكون عليه مظالم، يقتص بعضهم لبعض في هذه القنطرة، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فالقنطرة هذه موضع نهاية الصراط بين الجنة والنار. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ويخلص المؤمنون من النار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. ثم إذا أذن لهم في دخول الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس محمد بيده لا أحدهم أهدى بمنزله في الجنة، يعني يعرف منزله في الجنة، من منزله كان في الدنيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه القنطرة يعني من يقف فيها؟ الذي لا يقف فيها الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب مباشرة، ولا يقف فيها من سقط في نار جهنم لأنه قد طهر، إنما يقف فيها من نجا من السقوط في نار جهنم ولكن عليه مظالم أو لديه أحقاد مع مؤمنين، فتهذب النفوس وتتصالح ثم تدخل، كما قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وعلى الراجح أيضا أن أهل الأعراف يكونون في تلك القنطرة، فينظرون إلى الجنة وينظرون إلى النار. من هو أول من يستفتح باب الجنة؟ إنه نبينا صلى الله عليه وسلم، هو أول المجتازين للصراط، ومعه وأول من يذهب إلى باب الجنة ويأخذ يعني ببابها ويطرق الباب ويستأذن بدخولها، وهو أول من يدخل الجنة وأول من يدخل من الجنة أمته صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا مما من أحداث هذا اليوم الشفاعة، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، وحديث الشفاعة الطويل معروف الذي يتراجع فيه الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيشفع. أما الشفاعة الثانية فيشفع صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، هذا عندما يقف عند باب الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعة الثالثة وهذه الشفاعة مشتركة، يشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يملأ قلوبنا جميعا يقينا باليوم الآخر، وأن نؤمن باليوم الآخر كما نؤمن بوجودنا الآن، كما يؤمن الإنسان بمسكه ليده وأنه يرى يده، أن يجعل يقيننا باليوم الآخر كما كيقيننا بالأمور المحسوسة. أستودعكم الله، وإلى لقاء في محاضرة قادمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. يا راغبا في كل علم نافع،